وقوله في أوله إذا كانت أول ليلة وافق في معناه لما في الصحيح إذا دخل شهر رمضان، فإن دخوله يكون بأول ليلة، فاليوم عند العرب مقدمه ليلته السابقة، فإذا استهل هلال شهر رمضان بغروب شمس 29 ورؤية هلاله، أو كمال شهر شعبان وغروب شمس 30، كان دخول الشهر بعد غروب الشمس، فاللفظ المذكور موافق في معناه للرواية المجملة في الصحيح. ومما ينبني على هذا من المسائل الفقهية التي يغلق فيها الناس إنشاء العمرة قبل غروب الشمس يوم 29 الذي ثبت الشهر رمضان بدخوله بعد غروبها، أو في يوم 30 من شعبان قبل غروبها بنية جعلها نية عمرة في رمضان، فيقصدون إلى الميقات قبل غروب الشمس فيعقدون إحرامهم ثم يدخلون، ولا يشرعون في الطواف والسعي إلا بعد تحقق دخول شهر رمضان. العمرة الواقعة منهم ليست رمضانية خالصة، فمنها ما وقع قبل رمضان ومنها ما وقع بعد رمضان، فالإحرام واقع قبل رمضان، وأما الطواف والسعي فواقعان بعد دخول رمضان، ولا تصير العمرة رمضانية حتى تكون كلها واقعة في رمضان. فمن أراد تأجيل عمرته في أول ليلة من رمضان أمر حتى يثبت دخول شهر رمضان بغروب شمس 30 من شعبان أو غروب شمس 29 مع ثبوت رؤية الهلال بعدها، فإذا ثبت دخول الشهر يقينا عقد إحرامه ثم دخل إلى الحرم وأدى بقية عمرته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.